بسم الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم خالق كل شيء ومليكه العليم بمكنوناته ومكونات الضمائر والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الجلسة بإذن الله العلي العظيم ستكون مباشرة إليك أيها الجني المتسلط على هذا الجسد أو الجنية المتسلطة على هذا الجسد. أقول بالله التوفيق، بسم الله، أني أعلم أنكم تعلمون أن هذا الدين من عند الله ولكنكم تستكبرون، فاعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. شديد العقاب لمن جاءه الحق ولم يؤمن به، وغفور رحيم لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. واعلموا أنكم لو أسلمتم وآمنتم بالله سوف تفوزون في الدنيا والآخرة، تفوزون في الدنيا بمغفرة الله وفي الآخرة بجنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها أنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين، فيها ثياب من سندس وإستبرق، فيها حلي من ذهب وفضة، فيها أفضل من ذلك كله، فيها رضوان الله، فيها رضوان الله عز وجل، ورب راض غير غضبان. فسبحان الله العظيم، أقل ذلك النعيم مما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين من الجن والإنس، خير لكم عند ربكم أم جهنم وبئس المصير؟ رحمة من الله ومغفرة من الله ورضوان خير لكم عند ربكم أم عذاب الله وسخط منه سبحانه وغضب من الله ونار وجحيم وعذاب مقيم؟ بسم الله، اعلموا أن الله ليس بغافل عما قمتم به في هذا الجسد وما تسلطتم به على هذه العبد أو هذه الأمة، مهما كان سبب تسلطكم ومهما كان سبب دخولكم واختراقهم هذا الجسد أو التسلط عليه، لكن يمهلكم سبحانه لحكمة يعلمها هو، ولو شاء الله لأهلككم. بسم الله، إن أردتم الخروج عن الإسلام والإيمان والتوبة الصادقة لله عز وجل فهنيئا لكم بتوبتكم وخروج طائعين لله عز وجل، وإن أردتم أن تخرجوا على ما أنتم عليه من ملة الكفر فلا إكراه في الدين وخروج طاعة لله عز وجل، وإن أبيتم الخروج فبسم الله قد حذرتكم وأنذرتكم والله خير الشاهدين، حتى إذا ما منتم ودمركم سبحانه فهو القادر عليكم. اعلموا أن هذه الآيات التي ستسمعونها بإذن الله العلي العظيم هي آيات عظيمة من قرآن الله العلي العظيم. هذه الآيات اعقلوها جيدا، أنت يا ساكن هذا الجسد وأنت يا ساكنة هذا الجسد، اعقلي هذه الآيات جيدا، اعقلوها جيدا. ففيها ما ذكر الله عز في علاه، ما ذكر سبحانه عن نفسه وما خلق وكيف خلق، فهو القادر المقتدر، اعقلوها يرحمك الله، لأنها آية عظيمة. نحن لا نريد قتل أو حرق أو تدمير أي جني أو جنية إلا إذا عاند وكابر، لكن نحن نحب ونود دائما أن يسلم الذي هو كافر فاجر أو ملحد أو ينتمي إلى أي طائفة من الشياطين الملاعين. الحمد لله، يوجد الكثير من الجن الذين سمعوا كلمات الله هذه التي سأتلوها عليكم بإذنه سبحانه، وقد من عليهم الله بأن شرح صدورهم إلى الإسلام والإسلام إليه سبحانه والخروج من الأجساد طائعين له سبحانه موحدين له. فاسمع واعقل وانتي أسمعي واعقلي، وندعو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن يؤتينا ما في قلوبنا وما في نيتنا. فنحن نحبب لكم الإسلام، نحبب لكم الإسلام لرب العالمين، نحبب لكم الخروج من الظلمة من ظلمات إلى النور، نور الله الذي خلق كل شيء، خلقكم وخلق آباؤكم. فلا تتبعوا الملاعين من الأبالسة ومن حزب الشيطان الإبليس، فإنهم لن يزيدوكم إلا رهقة ولن يرد عليكم غضب الله وسخطه لا في الدنيا ولا في الآخرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد العين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أنت العليم يا نور النور بمكنونات الضمائر وما في قلب هذا الجن والجنية، يا عظيم عليم بهم يا نور النور. اللهم من كان فيه خيرا يا عظيم، اللهم اجعل آياتك هاته يا عظيم، اجعلها نورا تنير طريقهم يا نور النور، تدمر كل كبر في عقولهم يا عظيم، واهديهم إلى الطريق المستقيم يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما يدفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يعقلون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

كما كانت كلماتك وآياتك التي تلوناها يا عظيم، كما كانت سببا في توبة الكثير من الجن، اللهم اجعلها كذلك في هذه الرقية يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.